إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه جعل شعبان كالوضوء بين يدي رمضان، وجعل الله رب العالمين ما مر من رمضان إلى الليلة كأنه الوضوء بين يدي الصلاة بالنسبة للعشر الأواخر من شهر رمضان، والناس يظلمون أنفسهم ظلما عظيما عندما يبدأون بهمة وحماسة فائقتين، حتى إذا ما وصل إلى الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه من أهمل وأن يقبل عليه من أدبر، لم يلتفتوا إلى ذلك ولم يقبلوا عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشمر ويجد ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يصنع في بقية الشهر ولا في بقية العام، لأن فيه ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ليلة القدر. وليلة القدر كما قال الله جلت قدرته خير من ألف شهر. فالله تبارك وتعالى من على أمة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المنن العظيمة، ومنها هذه الليلة الطيبة الشريفة المباركة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه. الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه يريد أن يحظونا ويريد أن يعطينا، ولكن القاعدة التي أرادها الله رب العالمين للناس في دنيا الله جلت قدرته قائمة على الحديث القدسي الشريف الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. فالله تبارك وتعالى جعل زمام المبادئة بيدك، وجعل الأمر موكولا بقدر الله رب العالمين لإقبال قلبك على مولاك. فإن أقبلت على الله تبارك وتعالى أقبل الله عليك، وإن أدبرت عن الله رب العالمين لم يقبل عليك ربك جلت قدرته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد إذا دخل الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد ما أقبل العبد على ربه، فإذا التفت العبد عن الله تبارك وتعالى لم يقبل ربه عليه. وهذا كذلك بفضل الله تبارك وتعالى، فهذا الدليل كذلك الدليل. فعلينا أن نلتفت إلى أمور أنفسنا فنصلحها في هذا العشر الأخير من شهر رمضان، وعلينا أن نعلم أنه زبدة العام لأنه خلاصة الشهر، وعلينا أن نبذل من الجهد وأن نبذل من المجهود في هذا العشر الأخير من شهر رمضان ما تبلغه الطاقة وما يستطيعه الجهد، حتى يتقبل الله رب العالمين منا الصلاة والصيام والقيام والتلاوة والذكر والصدقة برحمته وهو أرحم الراحمين. أما الذين تفتر حماستهم في العشر الأخير من رمضان، والذين يفتقدهم الله رب العالمين حيث أمرهم، ويجدهم الله رب العالمين حيث نهاهم في العشر الأخير من رمضان، فأولئك الذين خسرت صفقتهم وما ربحت تجارتهم، وأولئك هم الخاسرون. لأن الله جلت قدرته إذا جعل للعبد ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة واحدة يقومها الإنسان لله رب العالمين متجددا هي خير من عبادة ألف شهر، عمر طويل متطاول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز، وعليه فلو قام الإنسان ليلة واحدة فكانت خيرا له من ألف شهر، فقد تحصل على عمر تجاوز 83 في ليلة واحدة وهي خالصة لله رب العالمين. والله جعل هذا الأمر مفتوحا برحمته وقدرته وهو أرحم الراحمين. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة فقد قام الليل كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام رمضان خاصة يدل على خاصية لهذا الشهر الميمون، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا بيقين يكتب لدلالة الرسول عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالمرء يظلم نفسه ظلما عظيما إذا لم يقم في مساجد الله رب العالمين مع الأئمة حتى ينصرف. وعلى الإنسان أن يتتبع مساجد السنة وأن يعلم أن هذا الذي نأتيه في كثير من الأحوال في مساجدنا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد اضطجع، قد اتكأ على ألية يده اليسرى من وراء ظهره، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ فجلسة المغضوب عليهم أن يتكئ الإنسان على يده اليسرى من وراء ظهره على ألية يده، يجلس هكذا متكئا. ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ويقول أتجلس جلسة المغضوب عليهم. ولعل سؤالا يدور، ما القول في من صلى بالناس 5 دقائق وكلمهم 50؟ لا، إن هذا الكلام ليس من السنة في شيء في حقيقة الأمر. وما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليالي 4 التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قام في 3 منها ودل الصحابة عليهم الرضوان على سبب امتناعه في الليلة الرابعة، لما صلى بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجلس بين الركعات ركعات القيام من أجل أن يلقي درسا ولا أن يقول موعظة، وإنما الأشياء تسمى كما ترى بأهم جزء فيها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود، والسجود لا يكون سجودا مفردا وإنما هو سجود في صلاة. والله جلت قدرته يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهو قيام ليل، فسمى الصلاة بالليل بجزء منها وهو القيام الذي فيه تلاوة القرآن، حتى إن الأئمة قد اختلفوا بينهم هل تلاوة القرآن في القيام بالليل أفضل أم السجود لله رب العالمين. والذي ذهب إليه المحققون أن المقصود الأعظم من الصلاة بالليل مع استواء أجزاء الصلاة كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بقدر ركوعه ثم يقوم بعد الركوع بقدر ركوعه، والذين يخالفون في ذلك يخالفون السنة، الذين يخففون القيام بعد الركوع يخالفون السنة، والذين يخففون الجلسة بين السجدتين يخالفون السنة، بل كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستوية متقاربة الأركان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه بالقيام بالليل، أيأمره بالقيام على الأقدام من غير ركوع ولا سجود؟ بل هو قيام في صلاة، ولكن سمى الصلاة بهذا الجزء واختصها به للدلالة على شرفه. فالمقصود الأعظم في قيام الليل هو تلاوة القرآن العظيم والاستماع إليه بالتدبر والتفهم. والذين لو نظروا في هذا الأمر على حقيقته لعلموا صدقه هم الذين قد نور الله رب العالمين بصائرهم، لأن الذين يخرجون يسارعون من السرعان الذين يسرعون في الخروج من المساجد، والذين يتلهفون على انقضاء الصلاة إلى أين يذهبون؟ إلى رحمة الله رب العالمين في غير مساجد الله، أم إلى سخط الله رب العالمين في غير مساجد الله؟ ألا إن رحمة الله رب العالمين إن لم تشمل الناس في مساجد الله فأين تشملهم الرحمة حينئذ؟ الله رب العالمين جعل المساجد مواطن الرحمات ومتنزلات السكينة من الله رب العالمين. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا، لأن العشر الأخير قد أهل، والعشر الأخير هو المقصود الأعظم من هذا الشهر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالاعتكاف. والسنة التي لا يعتكف فيها في العشر الأخير من رمضان لعذر يقضي الاعتكاف في شوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص ما يكون على تخلية القلب من الأغيار، وقلبه خال منها بلا خلاف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص ما يكون على تخلية القلب للأنوار، وهو مملوء منها بلا خلاف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبل على الله رب العالمين ذاكرا، مخليا النفس لرحمات الله رب العالمين لكي تدرك العباد الذين أخلصوا لله رب العالمين قلوبهم. فلا نظلم أنفسنا عباد الله، وعلينا أن نجتهد في تفريغ الأوقات لله، علينا أن نجتهد في تفريغ الأوقات لله رب العالمين. وإذا كان الكلام بين ركعات التراويح مما ينتقص من طول الصلاة فلا كلام، لا حاجة لنا إلى الكلام، وإنما الحاجة كل الحاجة إلى استماع كلام الله رب العالمين، إلى استماع آيات الله جل وعلا. فلننقص من هذا الكلام ولندخل في هذا القيام، ولنجعل هذا في هذا، يرحمنا ربنا جلت قدرته ووسعتنا رحمته. وعلينا إذن أن نتخلى عن الكلام أصلا إذا كان الكلام ينتقص من الصلاة، فإذا لا حاجة لنا إلى الكلام، ولا حاجة لنا إلى هذا الذي يصرفنا عن طول الوقوف بين يدي ربنا جل وعلا. علينا أن نطيل قليلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل في العشر إطالة كثيرة وشديدة، حتى إن النص الذي جاء عن عائشة رضوان الله عليها يفيض في ظاهره أن النبي كان يحيي الليل كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه ثبت أنه لم يحيي الليل كله إلا مرات على الندرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نعلم أنه لن يصلحنا إلا كتاب الله رب العالمين، وإذا لم نصلح على آيات الله رب العالمين فلن يصلحنا شيء. لا نصلح على مثل كتاب الله جلت قدرته، وعلى القيام بين يدي الله رب العالمين مخبتين منيبين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا، وأجمل بنا وأجمل بنا وأجمل بنا، وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.